ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه أول وسيلة وأعظم وسيلة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسمائه الحسنى. إذا افتقرنا، إذا اضطررنا، وكلنا فقراء، وكلنا محتاجون، وكلنا مضطرون إلى الله، فأرجى شيء وأول شيء في أبواب الوسيلة أن ندعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأسمائه الحسنى. يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا عزيز اعزني، ما أشبه ذلك، كما جاء في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. شوف كيف نسأل ذلك بكل اسم هو لك، يعني أن تسأل الله بأسمائه. فهنا صرح بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمت به أحدا من خلقك. إذن بماذا يسأل؟ بأسماء الله، بهذه الصيغة، أن تقول: اللهم إني أسألك بأنك العزيز أو الجبار أو المتكبر، أو يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا عزيز أعزني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني. بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة، إما أن تأتي بالاسم نفسه وتدعو الله سبحانه وتعالى به، وإما أن تسأل الله بكون ذلك اسمه: اللهم أني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد، اللهم أني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم أني أسألك بأنك على كل شيء قدير، أو أي اسم لله سبحانه وتعالى أو صفة ورد في كتابه، أن تفعل كذا أو أن تعطيني كذا، فتدعو الله سبحانه وتعالى. هذا في دعاء، في دعاء المسألة ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، هذا أعظم شيء ندعوه به. وكذلك أعمالنا التي نتعبده سبحانه وتعالى بها ندعو الله سبحانه وتعالى بها، هي دعاء عبادة. صلاتنا لله عز وجل وذكرنا له سبحانه وتعالى، هذا من دعاء، هذه من العبادة، من عبادتنا لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نتخذ هذه الأعمال الصالحة في المسألة أيضا، فنسأله سبحانه وتعالى بها. فكيف نصل إلى ربنا عز وجل؟ نجد أنه في الحالين أو في أي مسيرتين نصل إليه بأن نحقق له وحده التوحيد، وأن لا ندعو غيره سبحانه وتعالى. فإما أن ندعوه، أن ندعوه باسمه بأسمائه الحسنى، وإما أن نتوسل إليه بعبادتنا التي عبدناها بعمل صالح عملناه خالصا لوجهه الكريم. ففي الحالة الأولى وحدناه، وفي الحالة الثانية دعوناه بعمل أيضا عبدناه وحده به. ولو كان، لو أن هذا العمل فيه شائبة من الشرك لما تقبل منا ذلك الدعاء. ولهذا الثلاثة الذين دخلوا الغار، الذين وقع عليهم الغار، لما سألوا الله سألوه بأعمال عملوها خالصة في وجه الله سبحانه وتعالى، فهي من تحقيق الإيمان ومن تحقيق الطاعة ومن تحقيق التوحيد. ولذلك لما سألوا الله سبحانه وتعالى استجيبت لهم. فإذا التوحيد أيها الإخوة هو مفزع الأولياء كما هو مفزع الأعداء. المؤمن إذا حزبه وأهمه أمر يفزع، فيسأل الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه، فيتحقق له دعاؤه بأي شيء؟ بالتوحيد، بتوحيد الله بالدعاء، أو بدعائه بأمر أخلص فيه، فيدعوه وحده ويدعوه بعمل طاعة أخلص فيها لله. فهذا مفزع أوليائه وأصفيائه، وهو كذلك مفزع أعدائه، حتى أعداء الله سبحانه وتعالى إذا حزبهم أو أهمهم أمر وأرادوا أن يستجاب لهم دعوا الله مخلصين له الدين فيستجاب لهم. إذن التوحيد هو أساس كل خير، هو الذي يتحقق به للإنسان الخير سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأن الكافر يخلص في تلك اللحظة ويمحض الدعاء والتضرع، ولكنه بعدها ينكث على عقبيه. وهذا أيضا يكون للمؤمنين، ولكن في دون، فيما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. المؤمن يعني النفس البشرية لا تظهر الافتقار، فقرها لا تظهره في كل حال من الأحوال. ولو أننا أظهرنا فقرنا وتضرعنا وانكسارنا وذلنا لربنا عز وجل في كل وقت لكنا عبيدا له في كل وقت، لكن هذا مشكلتنا نحن بني آدم. فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، كلنا هكذا. فالإنسان ما دام في المستشفى أو ما دام مضطر أو ما دام محتاج يدعو ويخلص في الدعاء ويقول إذا عوفيت فسوف أجعل كل أعمالي طاعات وكلها خالصة لجنة وكلها كذا وكذا، ويقطع العهود المواثيق. فإذا كشف الله تعالى عنه الضر مرك أن لم يدعنا إلى ضر مسه. هكذا حال حتى المؤمنون، نعم حتى هم يحصل منهم ذلك، أن الإنسان في حالة الشدة، يعني في حالة الاعتراف الإلجاء، يعترف ويقر بفقره إلى الله عز وجل، فيعاهد نفسه على أن يستمر عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا عافاه الله بعد المرض أو أغناه بعد الفقر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا. ليس هذا خاصا في المنافقين، بل حتى المؤمن قد يقع منه ما يشبه ذلك أو ما يقاربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والتوحيد، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منكم كثيرة وبعض الأخوان يسأل يعني بعضها يتعلق بموضوعنا وبعضها خارج عنه، وأنا أقول للأخوان كل ما يتعلق بموضوع التوسل فأرجو أن لا تستعجلوا بإذن الله تعالى، كل ما يتعلق بموضوع التوسل سوف نفصل القول فيه إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم، لكن يعني نحن نحاول الآن أننا ننهي موضوع الشفاعة بالذات، ما يتعلق بموضوع الشفاعة خاصة أو ما يتعلق بغيرها مما قد سبق أو بأمور مهمة لا ينبغي أن تؤخر. مثلا احد الاخوان يقول يرد على هذه الشبهة، شبهة ان المذنب يجعل خطة عند دعائه وسؤاله الله، يرد عليها بما فعله ابليس فقد عصى الله سبحانه وتعالى ثم سأل الله مباشرة دون ان يتوسط بجبريل او ميكائيل او غيرهما، بل قال ربي انظرني الى يوم يبعثون، فاجابه الله الى ما طلب قال انك من المنظرين. في هذا اعظم رد على هذه الشبهة، ولكنهم لم يفقهوا كلام الله والله أعلم. يعني هذا الأخ جزاه الله خير يرد إلى هذا، إلى الرد على من يرون أنه لا يدعى الله تبارك وتعالى مباشرة، بل لا بد أن دعاه بواسطة. فحتى أكثر خلق الله عدو الله إبليس هذا لما دعا الله دعاه مباشرة، لأنه يعني يعلم أنه سبحانه وتعالى يدعى من غير واسطة، ولم يتوسط لا بجبريل ولا بغيره، نعم كان يعني يدعى مباشرة. وهذا هو الذي هذا هو الأسلوب الدعاء الصحيح الذي يدعى به الله عز وجل، إن دعاه مؤمن أو دعاه كافر فهو يدعى وحده ومن غير توسط غيره. يقول الأخ في النوع الثالث من أنواع الشفاعة، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وذكر منهم المؤلف عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخصص بأنها خاصة به. بينما ابن القيم في كتاب الاستغاثة في الهامش ذكره المحقق بأن هذه الشفاعة خاصة بعمه صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون الشفاعة؟ نحن لما شرحنا النوع السادس بينا هذا، ذكرنا أن هذه الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وخاصة لأبي طالب من جهة أخرى. فأي كافر آخر فلا شفاعة له أبدا، ولا يشفع أحد أيا كان في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحده يشفع وفي أبي طالب وحده. لكن هو ذكر المثال، يقول والحقيقة الأخ يقول النوع أيها الثالث، نعم الثالث، يقول الشفاعة في تخفيف العذاب عن من يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. يعني الشيخ هنا ذكرها، كلامه يشعر بأنها مثال مثل شفاعته في أبي طالب. فالقضية في ذاتها قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس فيخف عنهم العذاب شيء، وقضية أن أبا طالب لأنه كافر يخفف عنه هذا شيء آخر، يعني خفوف أبي طالب. أما غير أبي طالب فإن أعظم التخفيف هو أن يخرج من النار ويدخل الجنة، وهذا واقع لكثير من الموحدين كما قد بينا ذلك. يقول بعض الناس حينما يريد أن يكون صريحا وجه الله ما عليه غطاء، فهل بهذه اللفظة مخالفة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن حجابه النور أو النار؟ نرجو بيان ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ربه قال حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. لكن الناس العوام يا أخوان يعبرون في حق الله عز وجل بعبارات كثيرة لا تستطيع أن تضبطها بمعيار علمي، ما تستطيع أن تقول هذه حق أو باطل أو قصدهم التوحيد أو الشرك، إنما يعني نحمل الغالب في حيث المقصد نحملهم على السلامة وعلى حسن المقصد، لكن لا يجدون التعبير، لا يعرفون الله حق معرفته ولا يقدرون حق قدره. فلهذا تجدون يستخدمون أمثال هذه العبارات أحيانا في حق الله. فزي ما قال أيضا واحد من الأخوان يقولوا إن الله ما رأيناه لكن بالعدل عرفناه، يعني هم ما يريدون أن يتكلموا في ذات الله عز وجل أو يصفون الله، تتكلم معه يعني أنت في موضوع من موضوعات الدنيا يريد أن يجاوبك، يضرب مثل يتعلق بالله. فإذا فكر يعني قضية من القضايا البرهان عليها وفي نظره واضح وحجته فيها واضحة، يقول لك يا أخي الله ما شفناه لكن بالعدل عرفناه. بعض الأخوان يستشكل هذا، يقول إيش قصده، إيش قصده العوام من هذا السؤال؟ الحقيقة ما نقدر نقول إيش قصده بالنسبة لذات الله، لكن هو قصده أن القضية اللي أنت تقولها مما لو فكرت فيه لعرفت أنني على الحق، يعني هذا المقصود. فنعم حقا أن الله عز وجل ما رأيناه بأبصارنا، ولكن عرفناه بقلوبنا وعرفناه بعقولنا بتدبرنا بتفكرنا بمخلوقاته بآياته التي أنزلها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا، وهكذا ليس الأمر محصورا في العقل. وكذلك قولهم وجه الله ما عليه غطاء، يعني يقول لك شيء واضح مكشوف ما عليه غطاء. إذا كان الواحد منهم يقصد أن يعني ينفي ما جاء في الحديث لأن حجابه النور، هذا نقول لا يجوز لك ذلك، يجب أن نعلم وننبه. لكن الناس لا يقصدون حقيقة هذا المثل، يقصدون القوية التي يذكرونها عنده أن هذا الأمر واضح أو أنه مكشوف. فلو قالوا إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى ظاهر أو أن الله كذا الدليل عليه واضح أو ما أشبه ذلك لكان أقرب، لكن هكذا العوام يعني يجهلون حقيقة الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. من الذين يصفون الله بأوصافه الحقة؟ عباد الله المخلصون فقط. أما غيرهم فيقول سبحان الله عما يصفون. الناس يصفون الله بأوصاف كثيرة، كل إنسان يصف الله أحيانا يعني لا ضابط لها كما يحلو له، يعبر عن ربه كما يشاء. لكن الله تعالى يتنزه عن هذه الأوصاف وعما فيها من نقائص إلا ما يقفه به الأخ. أيضا يسأل عن قول العوام يقول إذا قلت له أحد تفضل معنا قال يتغدى معك الرحمن. أنا ما أظن ما قلت أحد يقول يتغدى، يقول معك الرحمن، يقول معنا يقول معك الرحمن يتغدى معك الرحمن. هذا إذا قالوا هذا مشكلة يعني ما نستغرب، قد يقال نعم، لكن إذا قال معك الرحمن يعني ما في شيء، يدعو بأن يكون الله عز وجل معك، والمعية تكون المعية للمؤمنين تكون بالتوفيق وبالنصر وبالتأييد أو مثلا بالبركة أو بأي شيء من ذلك لا بأس. أما أن يقول يتغدى معك سبحان الله عز وجل هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. خلاص شهد اثنان أنه موجود. فالله المستعان. يعني يا أخوان نحن واجبنا أن نعالج الأمراض لا نهاية لها، والجهل بالله عز وجل لا نهاية لها كثير، لكن واجبنا والأمان التي في أعناقنا أن نعلم الناس. وأعظم ما يجب على الخلق أن يعرفوه هو أن يعرفوا ربهم عز وجل سبحانه وتعالى، هذا أعظم المعرفة أن يعرفوا الله. ومع الأسف الآن أن الناس يعلمون من كثيرا مما لا يحتاجونه ولا يعرفون بالله ولا بالطريق الموصل إلى الله. فتجد الناس تجدهم يقرؤون العشرات من الأوراق أو جرائد أو نشرات في أمور لا تهمهم ولا يضرهم الجهل بها، ويستمعون إلى أخبار يوميا لا يهمهم ولا يضرهم من عرفوها أو ما عرفوها، ويسألون عن أمور لو عاشوا وماتوا لا يهم معرفتهم. عظيم الذي يجب أن يعرفوه معرفة ربهم عز وجل، كثير منهم لا يدري بما يصف ربه ولا يعرف ما هو ربه ولا حقيقة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، ولا يتفطن إلى الاستدلال بما في هذه المخلوقات الكائنات من الأعاجيب والآيات البينات على حكمة الله وقدرته وعزته سبحانه وتعالى وقوته إلى آخر ذلك أبدا. وهذا مع الأسف من سوء التوجيه، من سوء التوجيه ومن إعراض الناس ومن سيطرة الشيطان عليهم. فأعظم ما تمتلئ به القلوب من المعارف معرفة الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فهو إما تبع له يخدمه ووسيلة له فهذا طيب وحسن، وإما مناف له فلا خير فيه. والآن أصبح الأمر غير ذلك، زي ما واحد منكم أكثر في المرة الماضية يعني سألني بعض الإخوان الآن لماذا يخفض منهج القرآن في منهج حفظ القرآن في التعليم في المدارس. يعني نفس القضية هي قضيتنا نحن، القضية أننا نحن القرآن يكفي، يعني ليش يحفظ الطالب جزء عن مجزء تبارك، خلي يحفظ سورتين ويكفي خلاص يكفي. يعني أكثر الناس ما شعروا بهذا، كم واحد منا شعر بهذا؟ أي أنا أسألكم الموجودين الآن، أليس آباءنا أبناؤنا وإخواننا في المدارس كم واحد منا حس بهذه القضية أو اهتم بها أو سأل عنها مدير التعليم أو سأل عنها إدارة التطوير التربوي ليش خفضتم؟ يعني قد يكون له وجهة نظر، لا نفترض سوء النية مقدما، لكن المهم أن القضية يجب أن تكون عندنا من الأهمية بحيث أنها تهزنا. سبحان الله، كان الطالب يحفظ جزئين، الآن يحفظ في فصل كامل سورة الانفطار وفي فصل كامل سورة التكوير، وتقسم على 4 شهور والشهر كم أسبوع، يعني سمع آية في اليوم. ليش؟ هل نحن من معرفة ديننا ومعرفة قرآننا ومعرفة ربنا إلى هذا الحد مستغنين يكفينا هذه السورة؟ لكن ما حتى أكثر إن شاء الله فيكم، بس أنا في حدود ما أعرف ما لاحظت أن أحدا يعني حاول يسأل ليش ولماذا، وهل عوض بمواد أخرى أم أنه يخفض القرآن لتوضع مواد أخرى. هذا شيء عجيب. نحن أجهل يعني أو بعبارة أخرى أحوج ما نكون إلى أن نعرف ربنا وإلى أن نعرف ديننا. كثير من المناهج، وأرجو أن لا يفهم هذا الكلام خطأ، وأنا قد كررته وكررت معه إيضاحا، أنا لا أقول إن تدريس الجبر ولا الرياضيات حرام، ما نقول هذا، لكن نقول انظروا إلى ثمرته الذي درس من الجبر أو من الرياضيات فضلا عن العلوم الأخرى التي لا خير فيها كعلم الاجتماع وأمثاله، الذي درس الكتب الطويلة في الاقتصاد في الاجتماع في العلاقات في ما أدري إيش من هذا الكلام، انظروا ما هي الثمرة، يعني إنسان درس هذه المجلدات منه ما هي الثمرة التي عرفها في نفسه أو في مجتمعه، أين يحتاج هذه النظريات التي يجهد نفسه ليحفظها، هل تقربه من الله، هل تنفعه فضلا يعني في دنياه. لكن انظروا إلى أهمية القرآن يا أخوان، إلى أهمية التوحيد، إلى أهمية الفقه لنعبد الله تعالى على بصيرة، إلى أهمية السنة نحفظ من نورها، وأين نحن، أين نسبة هذا من هذا في اهتمامنا في حسنا. لا أنا لا أقول أنه لا بد أن تكون هذه المواد هي كل شيء، لكن قد تكون هي مرة في حصة واحدة في اليوم، ولكن تكون عند المدير وعند المدرس وعند الطالب وعند الأب هي أهم مادة، هذا هو الذي يجب أن يكون، هذا هو الأساس. أما أننا أهم شيء عندنا الرياضيات، حتى لما غيرت جميع المناهج، لاحظوا غيرت جميع المناهج في الوزارة في المرحلة الثانوية، والصحف والناس يتكلمون تغيرت مناهج الرياضيات، أي تراكم مناهج الرياضيات، يا ناس كل المناهج تغيرت، كل المواد تغيرت، كلام الناس كله في الرياضيات، ليش؟ لأنها أصعب مادة وأهم مادة. دليل إيش هذا؟ دليل أننا أهم شيء نهتم به نذكره وننسى ما عداه، فأين اهتمامنا بالقرآن؟ والله فرحنا وكلكم الحمد لله وكل الناس تبشروا لما أن قرر القرآن الحمد لله في المراحل الثانوية والمتوسطة، وهذا فضل من الله، وهذا تصحيح كان يجب أن يكون من قبل، وصحح الأمر وأصبح القرآن وقرر حفظا وأيضا شيء من الغيب، هذا هو الذي يعني هذا الأصل الذي كان لا ينبغي لنا أن نكون في غيره أصلا. لكن كيف تغيرنا من لا قرآن في الثانوية إلى أن أصبح قرآن؟ لما أن كتب الناس الآباء والمدرسون الطيبون وبينوا ذلك، فحصل التجاوب من ذوي الشأن في الوزارة فغير المنهج، فالآن حصل النقص، فكيف يكون الحل؟ نفس الشيء، مدرسو القرآن في المدارس يبينوا هذا الشيء، تكتب يا أخي أنت وأنت مدرس تبين ذلك، تسأل، وكذلك الآباء ونحو ذلك. المقصود يعني أن جهلنا بالله عز وجل مرجعه إلى أننا لا نقرأ من كلامه إلا القليل، ولا نسمع عنه تعالى إلا القليل، ولا نقرأ من السنة إلا القليل، ولكن نحصر أذهاننا يوميا بمعلومات وبأخبار وبأشياء لا قيمة لها ولا تقربنا من الله ولا تنفعنا، بل هي محسوبة علينا عمر يضيع وجهود تصرف وأشياء فيما لا خير فيه وفيما لا يعود علينا بشيء، فضلا أن كثيرا منها يعود علينا بالضرر وبقسوة القلب نعوذ بالله. يعني كما يقول أحد الإخوان، يقول أخبرتني إحدى قريباتي أنها التقت ببنت قروية، وكانت تلك البنت لا تعرف شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن بدأت تصلي والحمد لله، فما تعليقكم؟ إيش معلم؟ يقول الحمد لله، نعم فوقدتها، هذه لا تعرف شيئا عن نبيها صلى الله عليه وسلم، بالله ماذا تريد أن تعرف عنه؟ لكن ننظر للواقع نظرة حقيقية، نظرة صادقة، نكون صادقين مع الله ومع أنفسنا حتى نعالج أنفسنا، نحن مرضى، الذي ينكر هذا شيء آخر، لكن نحن نقول نحن مرضى، قلوبنا مريضة، تفكيرنا مريض، نظراتنا مريضة، العلاج لا بد أن لكي يكون صحيحا أن نعرف أننا مرضى. إذا جبت إنسان مريض يقول لا أنا بخير متعافي وكذا، ما في فائدة من علاج هذا الإنسان، لكن الذي يعرف أنه مريض، نحن أمة مريضة حقيقة. هذه البنت القروية المسكينة وكم من مدنيات مثلها، من الذي يعرفها بربها؟ الأم والأب، أي الآباء يعلم أبنائه كل يوم أو كل أسبوع شيئا من الدين؟ المدرسة، منهج الدين في المدرسة نعم منهج طيب والحمد لله وفيه خير، لكن قد تدرسه امرأة متبرجة خليعة الله أعلم بشأنها وحالها، وتعطيه بيها معلومات باردة لا تربطها بقلوبهم على الإطلاق. تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم انه راح وجاء وغزى غزوة بدر ومات وعمره 63 سنة وانتهى، كأنها تخبرهم عن اي انسان من البشر، ما في اي ربط بالقلب. الاعلام حدثها عليه، هل يمكن ان تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلسلات الليلية التي كل ليلة تعرف عنها شيء؟ ما يمكن، ولا تعرفها بشيء. تكرر عليها مناظر الحب ومشاهد الحب وأنواع الغرام والتفنن فيها كل ليلة، ولا تعرف برسولها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوا البدع يقولوا لا بد أن نعمل موالد يا جماعة، ليه؟ قالوا من فين للناس أن يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نجتمع كل أسبوع نقرأ مولد سيدي فلان. فهربنا من المعاصي والفجور إلى البدع والضلالات. فأمة مريضة أينما اتجهت وأينما نظرت. والأمة التي لا تعرف ربها ولا تعرف رسولها جديرة بأن لا تكون أمة على ظهر الأرض، وهي لا تعرف طريقها إلى الله، ولن تحقق لا في الدنيا ولا في الآخرة أي نصر ولا عز ولا تقدم أبدا. هذه أمة من؟ كيف نقول، كيف نقف بين يدي الله؟ ما الذي يفتن الناس به في قبورهم؟ ليس الآخرة، ليس الموت. ما الذي يفتن به الناس في قبورهم؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بالله كم يعرف العوام عن هذه الأسئلة؟ من ربك؟ أكثر الناس القضية هذه يصلي أحيانا أو كذا، لا تهمه أن يعرف من ربي حقيقة. من نبيك؟ والله بعض الناس حتى هذه يمكن ما يفهمها، هذه البنت القروية أو غيرها، ما هو معطي الموضوع اهتمام. وما دينك؟ بعض الناس ولو سألتم العوام تجد العجب، يظن أن اليهود والنصارى والمسلم كلهم على دين، كلهم يدخل الجنة، ما يدري. من الذي علمه؟ الواجب على من؟ على من نلقي الواجب؟ تواكلنا أصبحنا كما قال عبد الله المسعود رضي الله تعالى، يأتي على الناس قوم، يأتي في آخر الزمان قوم أفضل أعمالهم التلاوم، أولئك الأمثال مثل شفت الجيفة إذا جيفت، هذا حالهم. أفضل أعمالهم إيش هو؟ التلاوم، بعضهم من بعض. أنا أقول أقول المنهج ما هو طيب، والمدرس ما هو طيب، المدرس يقول البيت خربان، لو كان البيت طيب كانوا الأولاد طيبين، كل واحد منهم يلقي اللوم على الآخر. أنا أقول العلماء ما قاموا بالواجب، العلماء يقولوا لو كان عندنا ناس كنا علماء صحيح، كنا نقدر نغير. وهكذا كل واحد منا يلقي اللوم على الآخر. أمة خير وأعمالها التلاوم، فهؤلاء الأمثال نعوذ بالله. بينما لو أن كل إنسان نظر إلى نفسه، وأنا أكرر هذا وأكرره دائما يا أخوان، لأنه هو السبيل الصحيح والوحيد الذي ننطلق منه، أن كل إنسان يبدأ بنفسه. ولا تحقرن نفسك، لا تقول أنا إيش أسوي، ابدأ بنفسك وببيتك، وما تستطيع من أمر غيرك فابذله، وترى والله التغيير يقع بشكل ما تتصورونه. لأننا الحمد لله نحن لا نؤمن إلا بالإسلام، ولا نريد إلا الإسلام، ولا كلمة ترتفع في مجتمعنا إلا كلمة الإسلام. إذا قلت قال الله وقال رسول اسكت كل من يعارضك، لكن المشكلة من الذي قالها؟ من الذي رفعها؟ من الذي بينها؟ هذه المشكلة. التقصير هذا حاصل من طلبة العلم ومن الدعاة بالدرجة الأولى. هل يجوز أن يحرف الرجل بهذا اللفظ وحياة ربي أو يا دين الله؟